طريق بذنوبي وجليل عفوك غايه المطلوب رباه اني غارق بذنوبي وجليل عفوك غايه المطلوب عيناي غرقا بالدموع مخافة عيناي غرقا بالدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيب يا يوم يفر المرء من إخوانه من ماله من شدة ولهوب يوم يفر المرء من إخوانه من ماله من شدة ولهوب رباه ما حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي يوم يفر المرء من إخوانه من ماله من شدة ولغوب رباه مالي حيلة الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي يا رب بك أستغيث وأنت أرحم راحم يا من يفرج قربة المكروب بك أستغيث وأنت أرحم راحم يا من يفرج قربة المكروب يا خير مرجو وأكرم شافع وملاذ مضطر وغوث غريب رباه إني في ظلام حالك فأنر إلهي في الحياة دروبي فلطالما كنت المراجع في النداء وملاذنا خير مجيب رباه إني غارق بذنوبي وجليل عفوك غاية المطلوب رباه إني غارق بذنوبي وجليل عفوك غاية المطلوب آه